ذكرت أن أختها عليها 30 يوما قضاء. إذا كانت تستطيع أن تقضي فيجب عليها القضاء، وكونها قد أفطرت جاهلة فالجهل يرفع عنها الإثم لكن لا يرفع عنها القضاء، يرفع عنها الإثم.